الخوارزمي أبي الرياضيات، عنوان بين الحقول، في قرية قطربل بالقرب من مدينة بغداد. كان الفتى محمد بن موسى يعيش مع أهله بعد هجرتهم إليها قادمين من خوارزم. في النهار كان محمد يعمل في حقول أبيه الواسعة، وفي الليل كان يأوي إلى بيته يتحدث مع أبيه وأمه وإخوته حول نار المدفأة في الليالي الباردة، وحول نافورة بساحة البيت في الليالي الصيفية. وكانت تحيط بالنافورة الحشائش الخضراء والأشجار المورقة تتدلى منها القناديل والمشكوات. كان حديثهم أبدا عن أحوال الزرع في الحقول الواسعة التي يملكها أبوه موسى، وعن مواسم الغرس والبذر والحصاد، وعن أحوال الري والأمطار، وعن طبقة الملح التي تغطي وجه الحقول من عام إلى عام، وعن الأفراس التي أنجبت مهورا صغيرة، والخيول التي كبرت في السن وآن لها أن تستريح في حظيرة المزرعة. كان محمد أصغر إخوته من البنين والبنات، وكانت له عينان حالمتان في وجه أشقر عريض بارز الوجنات، يحيط به شعر مرسل كستنائي اللون مثل أجداده الأولين من أتراك وسط آسيا، الذين لا يذكر الفتى محمد عنهم شيئا سوى ما يرويه أبوه نقلا عن جده في خوارزم، حيث كان الناس يتحدثون بلغتين التركية والفارسية. كان الجد قد أسلم مثل سائر قومه الخوارزميين الذين كانوا يعيشون شرقي بحر خوارزم آرال الآن. رحل الجد مع من رحل من قومه عن مدينة الجرجانية صوب مدينة بغداد، وبين الراحلين كان التجار والمزارعون والمقاتلون الأشداء. جمع الجد كل ما كان له من مال في الجرجانية، واشترى به أرضا واسعة في قطربل، وبنى في وسطها بيتا كبيرا يبدو لمن يراه قصرا فسيحا يحيط به سور من الأحجار الملونة، وألحق الجد بالبيت حظيرة للخيل وأخرى للماشية. تعلم محمد العربية الفصحى على يد واعظ المسجد في قطربل، وتعلم اللغة الفارسية والتركية على يد أمه وأبيه، وعرف العربية قراءة وكتابة ومبادئ الحساب. عنوان نبوءة واعظ. كان الفتى محمد عائدا من مزارع أبيه قبيل الغروب، وكان قد بلغ من العمر 20 سنة. كان يركب فرسا أشهب اللون، ورأى واعظ المسجد في الطريق فنزل عن فرسه وصافح الواعظ بإكبار وسار معه نحو المسجد واعترف لجام الفرس في يده اليسرى. قال له واعظ المسجد: ما الذي يشغل ذهنك الآن عدا أمور الزرع والغرس والري والحصاد وسباق الخيل في كل عام؟ سأبوح لك بسر يا سيد الشيخ لم أبح به لأحد سواك. وتنهد محمد ثم أضاف: طوال يقظتي يا سيدي أجدني أفكر في أشكال الأشياء والمسافات بينها وتقدير ارتفاعاتها، بل إنني أجد عقلي مشغولا بتوصيل الخطوط الوهمية من نخلة إلى نخلة، ومن شجرة إلى شجرة، ومن بيت إلى بيت، حتى تمتلئ رأسي بالخطوط المتقاطعة والأشكال الهندسية المربعة والمستطيلة والمخمسة والمسدسة والمثلثة والمدورة، خطوط وأشكال عجيبة الزوايا والتكوينات لا تفارقني يا سيدي هذه التصورات حتى وأنا نائم، فهذه أحلامي ورؤاي. ضحك واعظ المسجد ضحكا رفيقا وادعا، وضع كف يده على كتف محمد وقال له بحب: يا بني، أنت خلقت لتدرس علوم الدنيا، وإن صح ظني فلسوف تكون عالما في علوم الرياضيات، فارحل في طلبها إلى بغداد وعيش مع كتب الرياضيات ما كنت تراه من تصورات في أوهام اليقظة ومن أحلام في رؤى المنام. عد الآن إلى بيتك يا ولدي، وأدخل فرسك حظيرته، والحق بنا لتصلي مع الناس صلاة المغرب، ولسوف أقنع أباك بسفرك إلى بغداد لتطلب العلم في بيت الحكمة. عنوان لقاء مع الرشيد. قبل قرون وفي ظل الحضارة العربية الإسلامية كان طالب العلم يدرسون من العلوم ما يختارونه، يبدأون دراستهم بعلم واحد على يد عالم واحد أو عدد من العلماء، ويقضون عامين أو ثلاثة في الإحاطة بهذا العلم وبما يتصل به من معارف العلوم الأخرى وذكاء طالب العلم وقدرته على الدرس والفهم والتحصيل ومدى تفرغه لدراسة العلم الذي اختاره. هذه كانت عوامل تحدد مدة دراسة هذا العلم، ثم يتقدم طالب العلم لنيل الإجازة في هذا العلم عن العلماء. وكذلك فعل الفتى محمد في بغداد، قضى عامين في دراسته للرياضيات كل معارف الرياضيات التي وصلت إلى بغداد. ويشاء حسن طالعه أن يولد له ولد في نفس اليوم الذي نال فيه الإجازة العلمية في علوم الرياضيات على يد ثلاثة من العلماء في بيت الحكمة، ويسمي محمد ولده باسم جعفر، وتصير كنيته التي يناديه بها الناس هي أبو جعفر، وكان يلقبونه بلقب الخوارزمي، فمن خوارزم جاء هو وأهله. ويحدث أستاذ له في الرياضيات الخليفة هارون الرشيد عن نبوغ تلميذه أبي جعفر، فيرسل الخليفة في طلبه ويناقشه في مسائل من الرياضيات، فيجده في الرياضيات عالما يعرف منها ما عرفه المصريون القدماء والإغريقيون والفارسيون والبابليون، ويأمر الخليفة الرشيد فيعين أبو جعفر عالما بين علماء الرياضيات في مكتبة بيت الحكمة ويضمه إلى من به صفوة العلماء. وسأل الخليفة هارون الرشيد العالم الشاب أبا جعفر هذا السؤال: خبرني يا أبا جعفر، لما بدأت دراستك للعلم بهذا العلم قبل سواه؟ فقال أبو جعفر: يا أمير المؤمنين، إن رجل الدين لا يحق له أن يكون عالما حق العلم بفقه الشريعة قبل أن يدرس علوم الرياضيات، فهو بحاجة إليها في فقه الفرائض المواريث وفي أحكام المعاملات الشرعية في البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة والمزارعة والديون والتجارات وضرائب الخراج والعشور وغنائم الحروب، بل وفي أمور العبادات مثل مواقيت الصلاة ومقادير الأنصبة في موارد الزكاة. وبدت السعادة على وجه الخليفة هارون الرشيد بما قاله أبو جعفر، وقال: أرى أنك مقبل على دراسة علوم أخرى غير علوم الرياضيات، فأي علم ستفكر في تعلمه؟ قال أبو جعفر: الآن لا أفكر في علم آخر يا أمير المؤمنين، إنني أفكر الآن في أمر واحد، هو كيف أيسر دراسة الرياضيات لكافة الناس في مختلف أعمارهم، فلا خير في علم لا يطبق في الحياة العملية بما ينفع الناس وييسر عليهم أمور الحياة والمعاش والمعاملات. كان الرشيد يدفع ليحصل لعلمائه في بيت الحكمة على معارف العالم القديم كل ما يلزم من المال، ويرسل في طلبها من كل أصقاع العالم الرحالة والتجار والعلماء والسفراء والبحارة الذين يجوبون البحار والمحيطات، بل إنه كان يجعل الحصول على الكتب ممن تهزمهم جيوش الدولة في الحروب الفداء والمقابل لإطلاق سراح الأسرى من جيوش الأعداء. وحدث أن الرشيد انتصر على الدولة الرومانية البيزنطية في آسيا الصغرى انتصارا حربيا باهرا، وعاد معه بآلاف الأسرى إلى بغداد، وأراد الإمبراطور البيزنطي فداء أسراه بالذهب والفضة، فأبى الرشيد أن يأخذ فداء لأسرى الروم سوى كتب يونانية توجد في مكتبة الإمبراطور، ووافق الإمبراطور، فأرسل الرشيد بعلمائه العارفين للغة اليونان، ومكثوا في مكتبة الإمبراطور 3 سنوات ينقلون نسخا مما بها من تراث اليونان في شتى العلوم ومن بينها علوم الرياضيات، وعادوا بها إلى بغداد وعكفوا على ترجمتها ونقلها إلى العربية. وأطلق الرشيد سراح كل الأسرى الروم من الفرسان والجنود وقادة الجيوش. تفرغ أبو جعفر للإشراف على ترجمة كتب الرياضيات إلى العربية في القسم الذي ألحق به في بيت الحكمة، وبدأ متعجلا في إتمام ترجمات الكتب، يحث مترجميه على العمل ليلا نهارا، ولشدة حماسه شرع في تعلم لغة اليونان وحفظ مفرداتها وقواعدها على ضوء مشكاه في ليالي الشتاء والصيف. عنوان: عالم رومي فقير. توفي الخليفة هارون الرشيد وولي الخلافة من بعده ابنه المأمون. كان المأمون أكثر من أبيه حبا للعلم، كان شديد الإيمان بدور العقل في صنع التقدم والحضارة، وكان يعقد مجالس في قصره للمناقشات والمناظرات العلمية بين العلماء. زار المأمون يوما بيت الحكمة وتوجه إلى عالم الرياضيات أبي جعفر وجلس معه بضع ساعات يتحدثان، ثم اختاره ليكون أمينا لخزانة الكتب لمكتبة قصر الخلافة في بغداد. زاد أبو جعفر مكتبة الخليفة المأمون تنظيما وفهرسة، وزودها بنسخ من المراجع الأمهات في الرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلك، وكان لها محبة وفيها مؤلفة. شارك أبو جعفر علماء المأمون في أعمال المرصد الفلكي الذي أقامه المأمون ببغداد لمعرفة محيط الأرض ومساحاتها وتقدير خطوط الطول والعرض بصورة أكثر دقة مما عرفه بطليموس، ووضع حصاد هذا الجهد في كتابه الربع المعمور أو صورة الأرض وما فيها من المدن والجبال والبحار والجزائر والأنهار، وأضاف إليها ما عرفه العالم اليوناني بطليموس القلوذي في كتابه جغرافيا، وزود أبو جعفر كتابه هذا بجداول فلكية لحركة الكواكب في الفضاء الرحيب عنوان بين كتب الهند. وفي مكتبة قصر المأمون عكف أبو جعفر شهورا على كتاب هندي ضخم في الفلك اسمه السدهانت دارسا له، متأملا في جداوله الفلكية التي تحدد حركة الكواكب في الفضاء. وكان هذا الكتاب قد حمله معه إلى بغداد عالم هندي اسمه كانكاه، وقدمه إلى الخليفة أبي جعفر المنصور، فأمر الخليفة المنصور التراجمة فنقلوه إلى العربية. ورقى كتاب السدهانت لأبي جعفر فأنجز له مختصرا مبسطا وواضحا سماه السند هند الصغير، لينشر به معارف علم الفلك الهندية بين طلاب هذا العلم وعلمائه في بلاد المسلمين، وعدل جداوله وفق ما تفرضه دراسته للرياضيات عن مسارات الكواكب في الأفلاك. وفي مكتبة هذا القصر وضع أبو جعفر كتيبين في الفلك، أحدهما عن الرخامة أي المزولة التي كان الناس يعرفون بها المواقيت بانتقال ظل الشيء من مكانه في دائرة من شروق الشمس إلى غروبها أثناء دوران الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس، والثاني عن الأسطرلاب وهو من أدوات الرصد الفلكية. وفي مكتبة هذا القصر وضع أبو جعفر كتابا في تقويم البلدان شرح فيه وصحح آراء العالم الإغريقي بطليموس عن المسافات بين البلدان وعن خطوط العرض والطول التي تقع عليها هذه البلدان وفق المعارف الجغرافية والفلكية التي اهتدى إليها علماء المسلمين. كان أبو جعفر يعيش في القرن الثالث للهجرة عصرا زاخرا بالتطلع إلى معارف العالم القديم في حضارات الهند والفرس والصين والإغريق والبابليين والمصريين القدماء في زمن انهارت فيه دول هذه الحضارات وبقيت من ورائها معارف علمية توشك أن تضيع. عنوان الأثير المهندس. صحب المأمون معه يوما أبا جعفر الخوارزمي في زيارة لأسرى الروم البيزنطيين الذين أسرهم في إحدى غزواته لرد عدوان الروم على حدود الشام، ولقي أبو جعفر بين الأسرى أسيرا له خبرة بالهندسة لا عهد للعلماء بها، فسأله أبو جعفر ممن تعلمت ما تعرفه من الهندسة؟ فأجابه الأسير من عالم فقير اسمه ليو يعيش في بيت المتواضع في أفقر الأحياء في عاصمة الدولة الرومانية. كان المأمون ينصت فعجب أن يكون في بلاد الروم عالم له قدرة مثل ليون يعرف جديدا في الهندسة لا يعرفه علماء زمانه ولا ينال ما يستحقه من تقدير. عاد المأمون إلى قصره يقلب كفيه حسرة لضياع شأن العلماء في بلاد الروم. كتب المأمون رسالة إلى إمبراطور الروم يطلب فيها منه أن يرسل إليه بالعالم ليون ليعيش بين علمائه يعلمهم ويتعلم منهم ويشاركهم في تقدم العلم. وحمل العالم الرياضي أبو جعفر الخوارزمي رسالة الخليفة المأمون إلى إمبراطور الروم. شعر إمبراطور الروم بالخجل حين قرأ رسالة الخليفة المأمون، وبعث رجاله يبحثون في عاصمة بلاده عن العالم ليون حتى عثروا عليه وجاءوا به إليه في قاعة العرش. وأبى العالم ليون أن يغادر بلاده إلى بغداد، فارتفع بها قدره عند امبراطوره، وأذن له الامبراطور في أن يعطي معارفه الرياضية لأبي جعفر، بل وأذن له في أن يراسله ويكتب إليه فيما يسأل أحدهما الآخر عنه من مسائل الرياضيات في مقبل الشهور والسنين. وعاد أبو جعفر إلى بغداد. عنوان: علم جديد اسمه الجبر. وذات ليلة والخليفة المأمون يسمر بالحديث مع أبي جعفر، أبدى المأمون دهشته لأن معارف الجبر الرياضية ما تزال مسائل ممزقة ومتفرقة في التراث العلمي الرياضي للهنود والمصريين واليونانيين، ولأن هذه المعارف معقدة لا يسر فيها ولا وضوح ولا سبيل إلى الاستفادة منها في المعاملات التجارية ومسح الأراضي والوصايا المالية الواجبة عند وداع الأغنياء للدنيا. عاد أبو جعفر إلى بيته وظل أرقا طول ليلته، وفي الصباح عقد العزم على جمع ما تفرق من معارف الجبر وإعادة النظر فيها، وعكف شهورا على الدرس والتأمل ووضع الفروض النظرية، وإذ به يرى أمامه وبين يديه ميلاد علم جديد سماه الجبر والمقابلة، ووضع كتابا بهذا العنوان تضمن مصطلحات جديدة من بينها الجذر والمال والمفرد والعدد. وكان أبو جعفر يعني بمصطلحاته هذه ما يعرفه طلاب المدارس الإعدادية الآن في كل أرجاء الدنيا، فالجذر هو سين وهو رمزه، والمال هو سين أس اثنان أي سين تربيع، والمفرد هو الخالي من سين. كانت فصول كتاب الجبر والمقابلة عن أبواب الضرب والجمع والطرح والقسمة والمعادلات والمساحة ومسائل البيع والإيجارات والصرف للنقد والكيل والوزن ومساحات السطوح المستقيمة ومساحات الدوائر والمثلثات وحجوم الأشكال الهرمية والمخروطية والوصايا وتقسيم التركات وتوزيع المواريث بين الوارثين، فجعل من معارف الجبر علما جديدا لا عهد لأحد به من قبل. ولقد نجح أبو جعفر في أن يقدم في كتابه حلولا لمعادلات الدرجة الثانية، كانت إنجازا عظيما في عصره، مستخدما أسلوب الجبر أي بالإضافة إلى طرفي المعادلة لإكمال المربع، وأسلوب المقابلة بالحذف من طرفي المعادلة إذا دعت الضرورة إلى الحذف. وبعد 11 قرن قام عالمان مصريان بتحقيق هذا الكتاب ونشراه بالقاهرة قبل 40 سنة، وهذان العالمان هما الدكتور علي مصطفى مشرفة والدكتور محمد مرسي أحمد. عنوان: قطاع الطرق. في البصرة حول الأهوار أي المستنقعات، بل وفي جزر عائمة في قلب هذه الأهوار، كان يعيش قطاع الطرق، وكان الناس في العراق يعرفونهم باسم الزط، ويخشون لقاءهم خوفا على أنفسهم وأموالهم، ويتجنبون السير في طرق القوافل القريبة منهم. كانت الدولة العباسية ترسل بجيوشها جيشا وراء جيش لحرب هؤلاء الزط والقضاء عليهم، لكن الجيوش كانت تهزم، فلم يكن الزط يحاربون حروبا نظامية جيشا لجيش، كانوا رجال عصابات ينقضون ويقتلون ويأخذون الأسلاب ثم يسارعون بالفرار. كان الزط رجالا من البحارة المتمردين وقطاع الطرق في الهند، وأراد حكام المقاطعات الهندية الخلاص من شرورهم في البحر والبر، فجمعوهم وحملتهم سفن بحرية هندية وتركتهم وراءها في ميناء البصرة العربي، وتكاثر الهنود المنفيون في البصرة وما حولها، ولاذوا بحمى المستنقعات الطبيعي، وكونوا أسرا لهم وحياة جديدة تقوم على السلب والنهب. كان أبو جعفر يعرف أن لهؤلاء الهنود معرفة لا بأس بها بطرائق هندية في إجراء الحساب لا يعرفها سوى عامة الناس في الهند، وهؤلاء الزط من الهنود، ويترفع عن التعامل بها علماء الرياضيات في الهند، ويؤثرون عليها العمليات العقلية المجردة الهندسية والجبرية. كان أبو جعفر قد عرف مثلما عرف علماء الرياضيات والفلك في بغداد سلسلتين من الأرقام الهندية من كتاب السيدهانت الفلكي الهندي، لكن أحدا لم يكن قد عرف بعد طرائق إجراء العمليات الحسابية بها من جمع وطرح وضرب وقسمة. ذهب أبو جعفر إلى الخليفة المأمون يستأذنه في السفر إلى المستنقعات التي يعيش بها الزط، وأخذ أبو جعفر يهون له الأمر، فهو لم يأخذ معه سيفا ولا خنجرة ولا حارسة، سيحمل معه فقط أكياسا من الدنانير الذهبية. وأذن الخليفة المأمون لأبي جعفر بالسفر إلى البصرة، وزوده بأكياس الدنانير الذهبية، وأوصاه بالمحافظة على حياته، فلا يوجد في ديار المسلمين عالم بالرياضيات مثله. وأعد أبو جعفر فرسين، وصحب معه هنديا مسلما اسمه توما، وسار مع نهر دجلة صوب البصرة في الجنوب. عنوان سر الأسرار. توغل أبو جعفر وصاحبه في مناطق الأهوار، ولم يكن أحد قد تعرض لهما بعد من الزط، حتى أحس أبو جعفر بالإرهاق والتعب من طول ركوبه لفرسه، فنزل عنه عند شجرة وارفة الظل، وربط وصاحبه فرسيهما في ساق الشجرة، وبسط أمامهما منديلا نظيفا، وضع عليه طعاما من التمر والجبن واللحم المقدد، وجلس يأكلا. وفوجئ الاثنان بخمسة رجال من الزط يحيطون بهما شاهر السيوف، فوقف أبو جعفر وقال بهدوء، وترجم توما ما قاله: من رئيسكم؟ فقال أحدهم وكان كهلا جاوز الأربعين: أنا. ماذا تريدان؟ وفيما قدومكما بلا سلاح، أنت وهذا الرجل الهندي؟ فقال أبو جعفر وكان توما يرتجف خوفا: جئت لألقى زعيم الزط وأقدم له مالا أكياسا من الدنانير الذهبية العباسية، وأعرف منه أجوبة لأسئلة لا يعرفها سواه. فقال زعيم الزط وكان اسمه كانكاه على اسم سلفه الهندي الحكيم: أنا هو كانكاه، ماذا تريد؟ وحدثه أبو جعفر عما جاء لأجله، فقال له كانكاه: انسى كانكاه وانسى ما جئت من أجله، وإن ألححت علي في طلبك هذا أثرت غضبي عليك وقتلتك أنت وصاحبك هذا الهندي الذي خان قومه وعاش بينكم. هم أبو جعفر بالكلام، لكن وعيد كانكاه كان قاطعا وحاسما، ونظر أبو جعفر إلى رجال الزط وهم يأخذون أكياس الدنانير الذهبية من جانبي سرج فرسه وينصرفون مبتعدين بالغنيمة. كان أبو جعفر يفكر في هذه المفارقة، لماذا حمل كانكاه الأول كتاب السدهانت من الهند وأهداه إلى الخليفة أبي جعفر المنصور، ولماذا يحجب كانكاه هذا معارف الهند في الحساب عن العرب، وكأنها سر الأسرار. وعاد أبو جعفر مع توما إلى بغداد، وروى للخليفة المأمون ما كان من أمره مع كانكاه، فغضب المأمون وأقسم ألا حياة للزط في بلد يحكمه الإسلام. والتفت المأمون إلى أخيه المعتصم وكان حاضرا معهما وقال: إذا لم يمتد بي العمر يا أخي إلى أن أقضي على الزط ووليت أنت الخلافة بعدي، فلا تتوقف عن محاربة الزط حتى تخلص البلاد منهم، وعليك إن ظفرت بهم أن تعرف منهم طرائق الحساب الهندي حتى لو قتلتهم واحدا بعد واحد، وكانكاه ينظر بعينيه إلى قومه يقتلون أمامه. عنوان حساب الجمل. على مر العصور والقرون كانت أمم العالم القديم تجري حساباتها بأشكال من الرموز، كل رمز منها يشير لرقم من الواحد إلى التسعة، أو لرقم من أرقام العشرات إلى التسعين، أو لرقم من أرقام المئات أو الألوف. وكانت هذه الرموز آنا خطوطا كالألفات، وآنا حروفا من أبجديات اللغات اللاتينية أو المصرية أو العربية، وآنا خطوطا ملتوية مثل الأشكال الهندسية، وآنا أصابع يد مفرودة أو مطبقة. بهذه الرموز كانت تجرى عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة بين العامة والخاصة من الشعوب والأمم. وعند العرب كانت الحروف الهجائية العربية تستخدم رموزا للأعداد، وبها تجرى العمليات الحسابية في دواوين الجيوش والوزارات وفي أمور الخراج والبيع والشراء، وكانوا يسمون هذه الطريقة حساب الجمل. كانت الحروف العربية إلى زمان أبي جعفر ترمز إلى هذه الأرقام: ألف واحد، باء اثنان، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، زاي سبعة، حاء ثمانية، طاء تسعة، ياء عشرة، أبجد هوز حطي، كاف عشرون، لام ثلاثون، ميم أربعون، نون خمسون، سين ستون، عين سبعون، فاء ثمانون، صاد تسعون، وقاف مئة. كلام سعفص، راء مئتان، شين ثلاثمائة، تاء أربعمائة، ثاء خمسمائة، حاء ستمائة، ضاء سبعمائة، ضاد ثمانمائة، ضاء تسعمائة، عين ألف. سعفص، قرشت، سحى، ضد، ضع. فإذا أرادوا جمع أربعين وثلاثين كتبوها هكذا: ميم التي تشير إلى الأربعين زائد لام التي تشير إلى الثلاثين يساوي عين والتي تشير إلى السبعين. وإذا أرادوا طرح تسعة وتسعين من خمسة وعشرين ومائة أجروا عملية الطرح هكذا: هاء زائد كاف زائد قاف ناقص طاء زائد صاد يساوي واو باء. وهكذا كان أجدادنا العرب يجرون عمليات الضرب والقسمة، وهي طريقة في الحساب لم تكن تتم في الحقيقة على الورق، ولا تجرى بالرموز الرقمية للأعداد مثل ما نفعل الآن في العمليات الحسابية، وإنما كانت تتم في رؤوس الحاسبين. ونظر من الناس إلى زمان أبي جعفر من أحسن هذه الطريقة في الحساب. ومن قبل العرب كان البابليون والمصريون واليونانيون والرومانيون والفرس يفعلون ما يفعله العرب في الحساب بالخطوط الهندسية الشكل، أو بخطوط كالألفات المتجاورة، أو بالحروف الأبجدية، أو بأصابع اليدين. كان أبو جعفر قد عرف من كتاب السدهان نوت الأرقام العددية التي نتعامل بها الآن في الشرق العربي، وكانت تعرف باسم الأرقام الغبارية، وهي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، و9. وكان الهنود يجرون بها حساباتهم على ألواح ينثرون عليها الغبار ثم يخطون فيها هذه الأرقام بأصابعهم. وعرف أبو جعفر من هذا الكتاب أيضا الأرقام الأخرى التي يتعامل بها الآن عرب الشمال الإفريقي في تونس والجزائر والمغرب، والتي أخذها الغربيون عن عرب المغرب مثلما أخذتها سائر شعوب الأرض، ويعرفونها الآن باسم الأرقام العربية. وهذه الأرقام هي 1, 2, 3, 4، أي 1, 2, 3، ولكن تكتب بما يشاع اليوم أنه الكتابة اللاتينية. وظل أبو جعفر ينتظر اليوم الذي يعرف فيه طرائق الحساب الهندي بهذه الأرقام، وينتظر اليوم الذي يقع فيه الزبط أسرى في يد الجيش العباسي. ولم يكن فتح الهند قد تم بعد، ولم يكن أحد من المسلمين قادرا على المغامرة بدخول بلاد الهند التي تعصف بها الفتن ويتصارع فيها الأمراء والطوائف، وينتشر في غاباتها ووديانها وجبالها قطاع الطرق واللصوص. وكان البحارة الهنود يخفون طرائقهم في الحساب عن كل الناس. عنوان: الزبط في الأسر. توفي الخليفة المأمون وتولى أخوه المعتصم بالله الخلافة بعده، وشهد أبو جعفر الخليفة المعتصم يجتاح بجيوشه أهوار الجنوب ويهزم شعب الزط ويسوقه بأسره إلى بغداد. وأودع الزط بلا سلاح في معسكر كبير يحرسهم جيش كبير من جيوش الخلافة، واتخذ المعتصم قرارا بقتل من لم يسلم من الزط، فهم قاطع طريق لا أمل في صلاحهم إلا أن يدخلوا في دين أهل البلاد. وحانت الفرصة التي انتظرها أبو جعفر، ذهب إلى معسكر أسر الزط وسعد إذ وجد كانكاه ما يزال حيا وزعيما لقومه. وجلس أبو جعفر في ضحى نهار مع كانكاه، وبدأ كان كا أكثر استعدادا في هذه المرة ليبوح لأبي جعفر بأسرار الحساب الهندي. قال كان كا لأبي جعفر: لي شرط واحد لأقول لك ما تريد معرفته مني، نجاة قومي من القتل، فهم يأبون جميعا أن يؤمنوا بدينكم. عاد أبو جعفر إلى الخليفة المعتصم، فوافق المعتصم على عدم قتل الزط على أن ينفوا من ديار المسلمين، ويصحبهم جيش الخلافة إلى إمبراطورية الروم البيزنطية في آسيا الصغرى، ويتركهم هناك، فيكونوا وهم العدو حربا على الروم أعداء المسلمين. عنوان: صفر الخوارزمي. وقبل كنكاه لقومه قرار الخليفة المعتصم بنفيهم، وأخذ يطلع أبا جعفر على أسرار العمليات الحسابية الهندية، مرة بسلسلة الأرقام الغبارية، ومرة بسلسلة الأرقام التي يعرفها العالم الآن باسم الأرقام العربية. أراه كيف يجمع بها أو يطرح أو يضرب أو يقسم أرقاما من عددين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ورسم له وهو يشرح هذا الجدول، وبه عملية جمع بالحساب الهندي: خانة الآحاد تتلوها خانة العشرات، ومن ثم المئات، وبعدها الألوف. وسأله أبو جعفر عن الأماكن الخالية، لما هي خالية؟ فقال له كانك: هذه الأماكن نسميها سونيا، أي فراغ، فلا رقم بها. وفكر أبو جعفر محدثا نفسه: سونيا تعني في العربية الفراغ، ذلك يعني خال وخلاء وفراغ وصفر. في تلك اللحظة وأبو جعفر ما يزال جالسا مع كانك أدرك قيمة الصفر وقيمة وضعه في الأماكن الخالية، فهو على يمين الرقم، يعني قيمته العشرية أو المئوية أو الألفية، فتصبح أمامنا بالصفر هذه الأعداد: 10، 20، 30، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 200، 300، 400، وهكذا إلى ما لا نهاية. وقال كان كهل أبي جعفر: الآن وقد عرفت حساب الهند، لست نادما على أنني علمتك سرا من أسرار الهند، وإذا صدق حدسي فلسوف تكون أبا للرياضيات، ولسوف تعلم الحساب للناس أجمعين. وقدم كان كهل أبي جعفر كتابا في الحساب الهندي. وفي اليوم التالي صاحب جيش عباسي شعب الزط الأسير إلى حدود بلاد الشام، وهناك أطلق سراحهم، فأوغلوا السير في ديار الروم مختفين عن الأنظار، وانتشروا في الجبال والغابات والمستنقعات، وقدر لهم في مقبل القرون أن يعبروا مياه الدردنيل وينتشروا في أرجاء أوروبا إلى أسبانيا وفرنسا، ويعرفوا هناك باسم النور أو الغجر. عنوان: طرائق عربية للحساب. شغل أبو جعفر نفسه بحل مسائل حسابية جمعا وطرحا وضربا وقسمة، ورفعا لما يزيد عن العدد 9 من الآحاد إلى العشرات، ومن العشرات إلى المئات، ومن المئات إلى الألوف، وجرب لذلك طرائق عديدة جديدة، من بينها هذه الطريقة لجمع عملية حسابية دون رفع للزوائد من نهر إلى النهر: 79,308,000 يجمعها على 68,900، أي يختفي في الرقم الثاني خانة الآلاف، يجمع الاثنين على 34، أي تختفي خانة المئات، فتمشي الأعداد الثلاثة المجموعة من آلاف إلى مئات إلى من آلاف إلى مئات إلى عشرات فقط. فبدأ يجمع أرقام الآحاد وحدها: 9+8+4، ومجموعها 21، كتبها وحدها، ثم جمع أرقام العشرات وكتبها تحت خانة العشرات في حاصل الجمع الأول، ثم جمع أرقام المئات وحدها وكتب الناتج تحت خانة عشرات الجمع الثاني، وهي تعتبر الخانة الثالثة، أي مئات، ثم جمع أرقام الألوف وكانت وحدها 8، فكانت نتيجة الجمع 81,309,000، فكانت نتيجة الجمع 81,300 و9000. ومن بين طرائق الخوارزمي الحسابية كانت طرائق أخرى لعمليات ضرب وطرح وقسمة بطرق أخرى لا نستخدمها نحن الآن. عنوان الحساب الهندي. اعتكف أبو جعفر شهورا في بيته يترجم كتاب الحساب الهندي الذي خلد ذكره بين علماء الرياضيات في كل البلدان والعصور، بل وبين تلاميذ المدارس في كل الدنيا، وجعل عنوانه الحساب الهندي اعترافا بالحق لأهله. وجاء كتاب الحساب الهندي إضافة لمعارف الحساب في الهند وتطويرا لطرقه، ولعب الصفر فيها دورا لا وجود لعلم الحساب بدونه، ودورا وضع به الأساس للنظام الحسابي العشري الذي وضع أساسه فيما بعد العالم المسلم الكاشي الذي اكتشف نظام الكسر العشري، والذي جعل الأنظمة الحسابية أكثر دقة قبل العالم الرياضي الغربي أرلاي ستيفنسون ب200 عام. ولقد تطور علم الجبر والمقابلة على يد الخوارزمي النشأة والتكوين، تطور بعد الخوارزمي وحلت فيه الرموز الجبرية التي نعرفها اليوم محل مصطلحات الخوارزمي الجبرية. لكن علم الحساب الهندي لم يبعد كثيرا عما عرفه الخوارزمي حين أهداه للدنيا قبل 11 قرنا، ولم يقدم فيه أحد من علماء الرياضيات بعده ما يرقى أدنى رقي إلى الرمز العددي للصفر حين يكون مع أي عدد آخر. في أوروبا ترجمت ونشرت كتب الخوارزمي في الجغرافيا وفي الجبر والحساب خاصة إلى اللغات اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية. ومن العجيب أن الطرائق الخوارزمية في الحساب التي تعتمد على وجود الصفر مع الأرقام وبينها في كل العمليات الحسابية، والتي كان يعمل بها العرب والمسلمون من بعد الخوارزمي، لم تبدأ في السيادة والشيوع في أوروبا إلا قبل فترة لا تزيد على 3 قرون. في أوروبا اشتهر صفر الخوارزمي بصيغ متعددة حسب اللغات الأوروبية، منها سيفر وشيفر وزيرو. وشهر علم الجبر وعلم الحساب وحمل كلاهما اسم الخوارزمي، ودخل اسمه المعاجم الإفرنجية محرفا هكذا حسب لهجات اللغات الأوروبية: الكوتازمو، الجوريزومو، الجوريزم. وفي القرن 3 الهجري 9 الميلادي عاش العالم الرياضي المسلم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، ولم يتفق أحد من مؤرخ العلم ورواة الأخبار والسير على تاريخ ميلاد له أو وفاه. لكن حصاد عمر الخوارزمي في علمي الجبر والحساب خاصة ما يزال يعطي ثماره في كل زمان ومكان للأطفال والشباب وللتجار والمزارعين وللمحاسبين والمهندسين وللعلماء كافة في كل العلوم في عصر الحاسب الآلي والذرة والصواريخ وسفن الفضاء.